بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 93 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 24 من شهر الله المحرم 39,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: الفائدة 42 بعد 100، وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمير الجيش عند الغزو. في حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا أو جيشا أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، وقال: أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. الحديث في الصحيح. جمع صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الجليل جميع ما يلزم لأمير الجهاد وآداب الجهاد وحدوده وشروطه ومكملاته، ونهى عن كل ما يخل به أو ينقصه، فأوصى الأمير بأمرين: لزوم تقوى الله التي هي النجاة والعصمة في الدنيا والآخرة، وهي السبب في حصول الخيرات في دفع الشرور والآفات وفي النجاة من المكاره والهلكات، والثاني: وصاه بمن معه من المسلمين خيرا، وذلك شامل لبذل كل ما يستطيع من نفعهم في دينهم ودنياهم، والرفق بهم والإحسان إليهم والحنو عليهم، فإن الأمير متى اجتمع له الأمران تم أمره وصلاحه واستقامت له الأمور، ويسره الله لليسرى وجنبه العسرى. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، فهو وصية للجيش كلهم آمرهم ومأمورهم بالاستعانة بالله والإخلاص والمتابعة والإصابة. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 42 بعد 100، وعنون لها بقوله: وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمير الجيش عند الغزو. وهذه الوصية التي ذكرها المصنف، وهي من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، فيها من الفوائد الشيء العظيم، فيها بيان مقاصد الجهاد في سبيل الله وآداب الجهاد، وفيها وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمير الجيش بالرفق بالمسلمين مع تقوى الله عز وجل. وهذه الوصية رواها بريدة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا أو جيشا أوصاه. والحديث في صحيح مسلم. فيه الوصية من الخليفة والأمير القائم على المسلمين إذا بعث جيشا، وفي بعض الروايات إذا بعث جيشا أو سرية، والجيش هو الجيش الكبير الذي يخرج للغزو، والسرية هي من فرد من الجيش، قيل أنها تبلغ 400 فارس أو قريبا من ذلك، قيل سميت سرية لأنها تسري بليل، وفي الغالب أن السرايا تكون لتنفيذ بعض الأوامر التي يأمر بها أمير الجيش، كاستطلاع الأخبار أو تنفيذ بعض المهام التي يأمر بها أمير الجيش. إذا بعث أميرا على جيش، هكذا في الرواية في صحيح مسلم، وهنا إذا بعث أميرا أو جيشا. فإذا كان على هذا اللفظ بعث أميرا أو جيشا، يعني إذا بعث أميرا إلى جيش أو بعث جيشا بأميره، وعلى اللفظ الآخر إذا بعث أميرا على جيش، يعني يوصي الأمير، وهذا فيه مشروعية التأمير على الجيش، وأن الجيش لا بد له من أمير، وهذا مما يدل على أن الجهاد في سبيل الله لا يكون فوضى يخرج الناس فرادى ويزعمون أنهم يقاتلون ويجاهدون، لأن الجيش إنما خرج لإقامة دين الله عز وجل والجهاد في سبيل الله، فلا بد له من أمير، وهذا دليل على أن الجهاد منظم وليس فوضى كما يزعم البعض، وأصبح بعض الشباب يتنادون من كل ناحية وصوب ويجتمعون من غير أمير ومن غير هدف ويزج بهم في الفتن، فهذا مخالف لمقاصد الجهاد. الجهاد يكون بجيش أو سرية يخرج بتوجيه من ولي الأمر لمقصد شرعي. إذا بعث أميرا أو جيشا أوصاه، فيه الوصية لأمير الجيش، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على جيش أو بعث معلما يعلم الناس، كما بعث معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن، وبعث معاذا إلى الشام وأوصاهم قبل خروجهم، وفيه أيضا وصية للمسافر، فإنه تشرع الوصية له بأن يوصى بتقوى الله وبملازمة الدين، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل فقال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. قال هنا أوصاه بتقوى الله، أوصاه بتقوى الله، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وهي وصية الله لخلقه في كتابه، وهي وصية كل ناصح ينصح لمن يريد أن يوجهه وينصحه بتقوى الله، لأن ملازمة التقوى فيها الخير في الدنيا والآخرة. وتقوى الله كلمة جامعة تشمل جميع فعل الطاعات وترك المحرمات، لأن التقوى إذا انفردت عن البر دخل البر في معناها، وإذا ذكرت مع البر كما في قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، فالتقوى ترك المحظور والبر فعل المشروع، وإذا انفرد البر أيضا دخلت التقوى في معناه. قال العلماء: كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. إذا افترقتا في السياق والذكر افترقتا في المعنى، إذا اجتمعتا في السياق افترقتا في المعنى، وإذا انفردت كل واحدة منهما في سياق دخلت الأخرى في معناه. فالتقوى هنا وصية جامعة يدخل في معناها فعل المشروع وترك المحظور. قال: أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين، ومن معه من المسلمين الذين هم داخلون تحت إمرته، ولأن الأمير يأمر من تحته فأوصاه بالرفق، لأن الأمير يأمر غيره ويجب على الناس طاعة الأمير، فالأمير يوصى بالرفق بالرعية، والرعية توصى بطاعة الأمير. ومن معه من المسلمين خيرا، خيرا هنا نكرة في سياق العموم، يعني تشمل كل خير من الرفق بهم وعدم تحميلهم ما يشق عليهم والإحسان لهم في كل شيء. فهذه هي وصيته لأمير الجيش في نفسه بتقوى الله، وفي رعيته بأن يبذل لهم الخير وأن يحسن إليهم. ثم قال: أغزو بسم الله. أغزو هذا أمر، والأمر في الشرع يدل على المشروعية، كل أمر في الشرع يدل على مشروعية المأمور به، والمأمور به إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا. وذكر العلماء في باب الأصول أن الأمر يقتضي الوجوب، وهذا فيه خلاف بين العلماء، والصحيح أن السياق يدل على درجة المشروعية، لأن المشروع إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا. وهكذا الجهاد، الجهاد في سبيل الله قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم ما أوجب على الصحابة الغزو والخروج للجهاد إلا في غزوة تبوك، ولهذا تأخر من تأخر وعذر من عذر، وهجر النبي صلى الله عليه وسلم من تخلف لغير عذر. وأما في بقية الغزوات فلا يعرف أنه هجر أحدا تخلف عن خروجه يوم بدر أو في فتح مكة أو الحديبية أو في غيرها من الغزوات، فدل على أن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها كان يندب إليها ولا يوجب على الناس الخروج، وهذا دليل على أن الجهاد إنما يكون بحسب توجيه ولي الأمر، فإذا ندب إليه ورغب الناس فيه ولم يوجبه على الناس يرغب الناس فيه، فمن خرج للجهاد له أجره ومن تخلف فلا شيء عليه. وأما إذا أوجب على الناس جميعا وعلى القادرين الخروج فيجب عليهم الخروج معه، ولا يجوز أن يتخلف متخلف إلا لعذر، يعني يكون معذورا بتخلفه، كأن يكون له والدان أو له أولاد يخشى عليهم الضياع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الشاب الذي جاءه وهو يريد الجهاد قال أحي والداك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. وجاء رجل يريد الغزو قال إن زوجتي ذهبت إلى الحج، فقال له الحق بأهلك، لأن خروج المرأة في سفر يخشى عليها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحق بأهله. كذلك يقاس على هذا كل المصالح التي تترتب على خروج أنه إذا كان في خروجه مصلحة خرج، وإذا كان في خروجه مفسدة وضياع للأولاد أو للأسرة فإن لا يجوز له أن يضيع من يعول ويخرج في الجهاد، ولربما كان هذا الجهاد على سبيل النفل، وأما القيام على الأسرة فإنه واجب. قال أغزو بسم الله، أغزو بسم الله أي على بركة الله وبتوفيق الله عز وجل، فإن اسم الله مبارك، ما ذكر على شيء إلا جعل الله فيه البركة، وهذا فيه أيضا مشروعية التسمية للخروج في الجهاد كما شرعت التسمية عند الطعام والشراب وعند الوضوء والغسل. أغزو بسم الله في سبيل الله، هذا فيه بيان مقصد الجهاد، وأن الجهاد في سبيل الله لا يخرج رياء ولا سمعة، لا يطلب مالا ولا جاها ولا غنيمة، وإنما يخرج في سبيل الله. والخروج في سبيل الله هو أن يخرج بإذن ولي الأمر، لأن الجهاد له شروط، من شروط الجهاد إذن ولي الأمر بالجهاد، فلا يكون جهاد إلا مع ولي الأمر. ولهذا درج العلماء في كتب الاعتقاد هذه العبارة، يقولون ونرى الجهاد ماضيا مع كل إمام بر أو فاجر، يعني حتى الإمام لو كان فاجرا فاسقا فإنه يجاهد معه، جاهد الصحابة والتابعون مع الحجاج بن يوسف، والحجاج كان فيه فسق واعتداء وظلم، ومع هذا جاهدوا معه. ونبه العلماء على أن الجهاد يكون مع كل إمام، لماذا لم يقولوا يكون مع أصلح الناس أو مع عالم من علماء الأمة؟ الجهاد لا يكون إلا مع الإمام حتى لو كان فاجرا. فهذا دليل على أن الجهاد يرجع إلى رأي الإمام وهو الذي ينظر فيه. ومن الفتن المعاصرة اشتغال كثير من المسلمين بما لا يعنيهم في أمر الجهاد وفي سياسة الدولة وفي كثير من الأمور، يخوضون فيما لا يعنيهم. والعلماء يقولون من اشتغل بما لا يعنيه قصر فيما يعنيه، وهذا هو الواقع، أن الناس اليوم يشتغلون بواجبات غيرهم، يشتغلون بواجبات ولي الأمر فعل كذا ولم يفعل كذا، ويشتغلون بواجب العلماء، هذا أنكر وهذا سكت وهذا قال خطأ وهذا قال صواب، ويشتغلون بكل هذه الأمور عما أوجب الله عليهم. والواجب على المسلم أن يشتغل بما أوجب الله عليه، وأن يحفظ أسرته وأهله ويقوم عليهم، ولا يشتغل بغير ما يعنيه. وأما المناصحة لولاة الأمور فهي باقية لكن ليست بهذه الطريقة، يعني الكلام في المجالس هذا لا ينفع، ولي الأمر لا يشهد هذه المجالس، وإنما هو ضياع للأوقات وذهاب للحسنات في كل مجلس إذا اجتمع اثنان أو ثلاثة في الأسر وفي المنتديات في مجالس الشباب والكبار والنساء والطلاب، كلهم يخوضون في ما لا يعنيهم، ولي الأمر لا يسمع هذا الكلام، والمسؤول الذي يتكلم فيه لا يسمع الكلام، فهذا من ضياع الأوقات ومن إهدار الحسنات، لأن الكلام في الغائبين إذا كان لغير مقصد شرعي لا يجوز. وأما من أراد المناصحة فليكتب سرا، فليكتب سرا، وكثرت الوسائل الآن لإيصال الكلمة لولاة الأمر ولغيرهم، ويترفق في خطابه، فإن الإمام له مقام يجب يعني أن يعرف قدره فيترفق به ويدعى له بالخير، ويذكر الإنسان ما يراه إذا كان من أهل العلم والنظر. أما كل من اشتبع عليه شيء يعني أراد أن يكتب، فالإمام لن يفرغ لكل ناعق ولكل متكلم، وإنما يرجع إلى العلماء الكبار، يكون هناك تدرج، إذا رأى الناس مصلحة وأشكل عليهم يعني شيء يذهب الناس إلى العلماء، رأينا كذا وكذا، لو كتبتم لو وجهتم لو رفعتم لولي الأمر. وهذا العالم يتشاور مع غيره من العلماء، وقد يسند الأمر إلى عالم واحد. وقد أدركت كثيرا من المشايخ في المدينة إذا ما لاحظوا شيئا أو أرادوا المناصحة في شيء اجتمعوا ثم ذهبوا إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في حياته، ويذكرون له ما يرون، وقد يوافقهم الشيخ أو يخالفهم، وقد يتكفل الشيخ بالرفع لولاة الأمر فيحصل بذلك الرفع، وتصلح الأحوال ويصلح الحال بهذه الوسيلة العظيمة التي يسند فيها الأمر للعلماء. فهؤلاء العلماء كلمتهم مسموعة ورأيهم سديد، والناس يرجعون إليهم، هذا التدرج الصحيح. أما الآن يأتي حدث لا يحسن يتكلم ولا يفقه في الأحكام شيئا، ويتطاول ويتكلم وهو لا يدري، فهذه من الفتن. هذا من أراد النصح، ويجب على الإنسان دائما أن يعرف قدره. نحن في هذه العصور ابتلينا بضعف العقول، يعني الإنسان لو عرف نفسه يعرف أن مثله ملايين، بل في الأمة خير منه ملايين من العلماء ومن طلاب العلم من المشايخ، هؤلاء لا يمكن أن يسكتوا على باطل ولا يقروا على مخالفة. فلا بد في الأمة بحمد الله من يقوم بواجب النصح، خصوصا مع هذه الكثرة الكاثرة من العلماء ومن طلاب العلم الذين ينتشرون في هذه البلاد، في الجامعات، في المساجد، والقضاء، ومن يقوم على المؤسسات الدينية. هؤلاء لا يظن بهم إلا الخير، ولكن ليس كل من ناصح ينشر أنا نصحت وكتبت، وإنما يكتب فيما بينه وبين ولي الأمر. ولا يزال الخير ينتشر في الأمة بهذه الطريقة العظيمة الشرعية، مناصحة ولاة الأمور سرا والدعاء لهم بظهر الغيب أن يعينهم وأن يسددهم، فيحصل المقصدان العظيمان وهما النصح والتوجيه ولزوم الجماعة، لأن الله عز وجل أمر بهما جميعا، قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لاحظوا هذه الآية جمعت بين هذين المقصدين، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أمر الله بالاعتصام بحبل الله وعدم التفرقة. من الناس من يدعو الاعتصام ولكنه يفرق، ومن الناس من يريد جمع الكلمة ولكنه يفرط في أمر الدين. فلا بد من الاعتصام بحبل الله ولزوم الجماعة، وهذا الذي عليه العلماء الكبار منذ عهد الصحابة إلى اليوم. ما عرف عالم ناصح للأمة ولنفسه ولولي الأمر ولكتاب الله إلا سلك هذا المسلك. وأما التشهير والكلام في المجالس وفي وسائل الإعلام فإن هذا ليس من النصح، وإنما هو من الإثارة التي يستغلها أعداء الإسلام في ضرب هذا المجتمع وفي تفرقة هذا الاجتماع العظيم. فهذا هو الطريق الصحيح في هذا الأمر. ومن الأمور العظيمة التي يعنى بها ولي الأمر وهو أعلم بها وبمقاصدها الجهاد في سبيل الله، فلا يفتات على الإمام بإعلان جهاد أو بدعوى أنه يجب على الإمام أن يجاهد، وإنما يرجع في هذا لولي الأمر، والناس بعد ذلك إذا أمروا بالجهاد جاهدوا، وإذا لم يطلب منهم فلن يتحملوا شيئا يوم القيامة، لأن هذا واجب ولي الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الرعايا وواجباتهم، وبين الرعاة وبين الرعايا وبين واجبات كل راعي، قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته. يعني لاحظوا الإمام راع وهو مسؤول، ما قال أنتم تسألون. وفي حديث أم سلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن كره برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. فلن تؤاخذ بشيء مما يفعله الإمام، إذا رأيت خيرا حمدت الله ودعوت للإمام، وإذا لاحظت شيئا اصبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة قيد الشبر فمات فميتة جاهلية. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لاهي مداهنة وله قول علماء السلطان كما يقولون، علماء رسول كلام رسول رب العالمين عليه الصلاة والسلام الناصح للأمة. فيجب على الناس أن يفقهوا هذه المسائل، ودين الله بالغ، والله عز وجل سيظهر دينه بعز عزيز وذل ذليل، ولن يستطيع أعداء الإسلام، لا تخشوا على دين الله، لن يستطيع أعداء الإسلام أن يبطنوا هذا الدين، فدين الله باق. لكن متى يكون الخلل والضعف في المسلمين؟ إذا فرطنا في ديننا واتبعنا الأهواء والعقول وتقدمنا بعقولنا على شرع ربنا. أما إذا اتقينا الله فيما يجب علينا تجاه ولاة الأمر، وولاة الأمر اتقوا الله فيما يجب عليهم تجاه الرعية، وكل عرف واجبه ويعلم أنه غير مسؤول عن رعية غيره، سيبقى دين الله باستقامة المسلمين على دينه. وأعداء الإسلام على مر التاريخ ما استطاعوا أن ينالوا من المسلمين إلا بضعف المسلمين في دينهم أبدا. لا يمكن لأعداء الإسلام أن يسلطهم الله على المسلمين وهم يتقون الله، وإنما يتسلطون عليهم إذا فرطوا في أمر الله وأصبح بأسهم بينهم وخلافهم بينهم. ولهذا هم أدركوا هذا مستشرقون، بقوا مئات السنين وهم يدرسون الإسلام ويدرسون القرآن، يدرسون السنة، يدرسون الفرق الإسلامية، فخرجوا بنتائج أن هذا الدين لا يمكن أن يقمع ولا يمكن أن يحارب، ولكن توصلوا إلى وسيلة هي وسيلة الشيطان، وهو أن المسلمين لا يمكن أن ينالوا منهم إلا ببث الفرقة بينهم، وهذا ما يفعلونه الآن. فيقاتلون المسلمين بأبناء المسلمين وبالفتن التي يغرسونها في بلدان المسلمين. ومتى ما بقي المجتمع متماسكا ما استطاع أعداء الإسلام أن يضعوا أقدامهم في بلادهم، كما هو الشأن في هذه البلاد. حاولوا مرارا بث الفرقة وما استطاعوا، لأن الله عز وجل أولا ينصر يعني كل من استقام على دينه، والأمر الثاني ما دام أن المسلمين يتمسكون بدينهم ويلزمون جماعة المسلمين ويطيعون ولاة أمرهم فهم قوة عظيمة لا يمكن لأعداء الإسلام أن ينالوا منهم. فهذا الذي ينبغي أن يكون، والجهاد وغيره من الأمور التي يعنى بها ولي الأمر، ولن نسأل عنها حتى لو كان الأعداء على الثغور وقال من قال من المسلمين يجب الجهاد، فلا يجب إلا بإذن ولي الأمر، إلا ما يعرف قديما بجهاد الدفع، وهذا ذكر العلماء له شروط، وهو أن يكون العدو باغت المسلمين على غرة ولا يعلم ولي الأمر. وأما الآن بعد وجود الوسائل وأصبح كل شيء معروف وأصبح ولي الأمر له على الثغور جنود وله من يقوم بالدفاع عن البلاد، فلا يجوز، لأن الآن كل بلاد حدودها محاطة بجنود يحرسون البلاد، فأصبح بحمد الله هذا الأمر مأمون، ولي الأمر هو الذي يقوم برعاية هذه المصالح. وأصبح الناس اليوم ليس لهم قدرة على دحر عدو لعدم وجود التكافؤ، وإنما التكافؤ بين الجيوش والأسلحة والاستعداد. فينبغي أن يعرف هذا الأمر، أن الأمر أصبح مناط بولاة الأمر، ولكن متى ما دعينا استجبنا للجهاد ولغيره لما نوجه إليه. قال أغزو بسم الله في سبيل الله، يعني أن الجهاد في سبيل الله وفي طاعة الله عز وجل. قاتلوا من كفر بالله، لاحظوا قاتلوا من كفر بالله، ما قال قاتلوا المسلمين، قاتلوا من كفر بالله. وهذا القتال إنما هو قتال لإقامة دين الله وليبقى الناس على الإسلام، وليعاد من كفر وأشرك إلى دين الله عز وجل، لأن الأصل في الناس الإسلام، والناس كانوا على التوحيد عندما أهبط الله آدم وبقي بنوه 10 قرون على الإسلام وعلى التوحيد، ولكن الشيطان استهوى بعضهم وأخرجهم من دين الله. فالناس إذا ما جوهدوا يعادون إلى دين الله وإلى التوحيد. قاتلوا من كفر بالله ثم أوصى بهذه الوصايا. قال اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. لاحظوا الوصايا، في الوصية الأولى قال اغزوا بسم الله، توجيه للأداب في الغزو أن يكون بسم الله وعلى بركة الله، توكلون على الله في سبيل الله، هذا مقصد الجهاد. ثم بين من الذين يقاتلون، الذين يقاتلون من كفر، من كفر بالله. كذلك قال العلماء البغاة والخوارج إذا خرجوا على ولي الأمر فإنهم يقاتلون، قاتلوا من كفر بالله. ثم بين آداب الغزو قال اغزوا، وهذا فيها الأمر بالغزو والجهاد. ولا تغلوا، الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمها، فلا يجوز لأحد إذا وجد شيئا من الغنيمة في أرض المعركة أو سلب يعني شيئا من الكفار أثناء الحرب أن يحوزه لنفسه، وإنما تجمع الغنائم وتجعل تحت تصرف الإمام، ثم بعد ذلك يقسم هذه الغنائم القسمة الشرعية. ولا تغلوا ولا تغدروا، نهى عن الغدر، والغدر هو نقض العهد، وهذا دليل على أن هذا الدين عظيم، أنه فيه طاعة لله عز وجل وليس فيه خيانة ولا كذب ولا غدر. ولا تغدروا، حتى في الحرب لا تغدروا، وأما الحيلة في الحرب فجائزة وليست من الغدر، لأن الحرب خدعة، وأما أن يعاهد العدو على شيء ثم يغدر فإن هذا لا يجوز. ومن أسباب الفشل وضعف المسلمين والهزيمة الغدر، لأن المسلمين ينصرون بطاعة الله، وليس في الغدر إلا الخذلان. ولا تغدروا، وهنا أطلق لا تغدروا، ما قال لا تغدروا بعدوكم، يعني يطلق على كل أحد، يعني على تأمين الأسير، على تأمين الرسل، وكذلك الأسير لو وعد بوعد، وكذلك يعني المسلمون فيما بينهم، لا يجوز لأحد منهم أن يغدر بآخر. ولا تمثلوا، التمثيل هو قطع بعض الأعضاء بعد القتل، هذا لا يجوز، لأن ليس له مقصد شرعي، المقصود هو القتال، وقبل القتال المقصود الدعوة إلى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه عشية خيبر: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فإن لم يستجب هؤلاء للدعوة يقاتلون، فإذا أسلموا لا يقتلون، يعني لو قتل عدو من الكفار عرض عليهم الإسلام فأبوا يقاتلون، بعد القتال أسلموا، لا يجوز أن يقتلوا، وإذا عوهدوا على الأمان فإنه لا يجوز أن يغدر بهم. فالإسلام جاء بتحقيق هذه المصلحة، وهو دخول الناس في دين الله، متى ما استجابوا لا يجوز أن يقتلوا، وإنما يقاتلون. فإذا لم يمكن الخروج من هذا القتال إلا بقتل من أبى العناد فإنه يقتل في أرض المعركة تحت رايات الجهاد في سبيل الله. وإذا قتل هؤلاء لا يجوز التمثيل بهم، لأن ليس له مصلحة شرعية. وقال بعض العلماء نهينا عن التمثيل لأن فيه تغيير لخلق الله، فإن الله خلق الإنسان على هذه الخلقة السوية، فلا يجوز أن يمثل بهم، ولأن هذا فيه تشويه للإسلام. يقول بعض الناس هم يمثلون بنا، نقول نحن لا نقابل الظلم بظلم. ولهذا يرى كثير من الأسرى ومن غيرهم أن المسلمين إذا انتصروا عليهم لا يمثلون بهم ولا يغدرون ولا يفعلون ما فعل بهم، فتطمئن قلوب هؤلاء للإسلام ويدخلون في دين الله، لأن هذه الأمور مما تحمل غير المسلمين على الدخول في الإسلام، ولا تمثلوا، يعني لا تقطعوا الأعضاء ولا تمثلوا بهؤلاء القتلى، ولا تقتلوا وليدا، لا تقتلوا وليدا، والوليد هو الطفل الصغير، نهينا عن قتله لأن ليس له نكاية في القتال وليس له أثر في الحرب. وكذلك الشيخ الكبير كما جاء في بعض وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقتلوا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا وليدا. هذه من رحمة الإسلام، فالإسلام ما جاء إلا بقتال من صد عن دين الله وقاتل دون الإسلام يقاتلون، أما الشيخ الكبير الضعيف فلا يقتل، المرأة لا تقتل، والولدان والصغار لا يقتلون. قال بعض العلماء فيه وجه آخر، لأن هؤلاء سبي، لو تمكن المسلمون منهم فالنساء والصغار وكذلك من يؤسر من الأعداء فهم سبي، ولا يجوز إتلاف الأموال، فإن هذا من إتلاف الأموال، لا مصلحة في قتل هؤلاء. وفيه مقصد أسمى، وهو أن هؤلاء إذا رأوا عدل الإسلام دخلوا فيه، فكم من الأسارى دخلوا في الإسلام لما رأوا عدل الإسلام، فهذا من سماحة الإسلام، لا تقتلوا وليدا. قارنوا هذه الوصايا الآن بما يفعل بالمسلمين من أبناء المسلمين، يعني لا يرحمون شيخا كبيرا ولا طفلا صغيرا، يقتلون الصغار، يعني المواليد من أبناء 3 شهور وأربعة شهور يقتلونهم ويقولون نحن نجاهد في سبيل الله. أي جهاد هذا؟ هذا لو كان وثني ما يقتل، لو كان ابن وثني ما يقتل، يفجرون بالنساء ويقتلون الصغار ويقتلون الشيوخ الكبار ويقولون هذا في جهاد في سبيل الله. أي جهاد؟ فهذا حتى في حرب الكفار لا يقتل الصغار ولا الشيخ الكبير. قال بعض الفقهاء إلا إن كان له رأي في الحرب، لأن بعضهم شيخ كبير ليس له قدرة على حمل السلاح لكن له رأي سديد ويوجه وهو قائد بخبرته، فهذا يقتل. نعم، كل من له يعني أثر في حرب المسلمين يقتل. أما هؤلاء الذين ليس لهم نكاية وليس لهم قدرة على القتال لا برأي ولا بحمل سلاح فإنهم لا يقتلون. ثم شرع المصنف رحمه الله في التعليق على هذا الحديث، قال جمع في هذا الحديث الجليل جميع ما يلزم لأمير الجهاد وآداب الجهاد وحدوده وشروطه ومكملاته، ونهى عن كل ما يخل به أو ينقصه، فأوصى الأمير بأمرين: لزوم تقوى الله التي هي النجاة، هذا الأمر الأول في الوصية، لزوم التقوى، والعصمة في الدنيا والآخرة وهي السبب في حصول الخيرات وفي دفع الشرور والآفات وفي النجاة من المكاره والهلكات. هذه العصمة العظيمة التي متى ما تمسك المسلمون بها فإنهم في نصر وتأييد من الله، إن تنصروا الله ينصركم. ليس المقصود بالنصر يعني أن نمكن من أعدائنا في كل حرب، ولكن يجعل الله عز وجل لنا التمكين بإقامة هذا الدين، وإذا أقمنا دين الله عز وجل جعل الدولة لنا وجعل العاقبة لنا، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، كان أعداؤهم أكثر عتادا وقوة وسلاحا وخبرة بالحرب. قريش لا تقارن قوة قريش بقوة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم بدر، وفارس والروم وخبرتهم بالحروب ما تقارن بخبرة العرب، ولهذا كانوا يسخرون منهم، يقولون هؤلاء الأعراب هؤلاء الجهلة كيف يهزموننا، فهزمهم الله بالإسلام وبتقوى الله. وهكذا نحن الآن لا ننصر على أعدائنا بكثرة العتاد، وإلا فهم أكثر عتادا وقوة من ناحية السلاح منا بلا ريب، لكن ننصر بإيماننا وديننا. وكم جرب المسلمون يعني أناس قلة يقفون ويصمدون في وجوه دول كبرى كما حصل للمسلمين في بداية الأمر في أفغانستان، صمدوا ضد الروس وهو دولة في أوج قوتها العسكرية، ما استطاعوا أن ينال الأعداء منهم، لكن لما أصبح بأسهم بينهم وتفرقوا بعد أن خرج عدوهم إلى الآن يذوقون الويلات، وحصل في المسلمين وفي صفوفهم من الفتن والتكفير والتفجير حتى أصبحنا إلى الآن نعاني من بعض من دربوا في ذلك المكان ضد ولاة أمرنا، بعثوا ليجاهدوا في سبيل الله ورجعوا وهم يريدون أن يجاهدوا في بلادنا يكفرون حكامنا وعلماءنا، هذه الفتنة العظيمة. فلاحظوا الآن قلة المسلمين وقلة عتادهم ما استطاعوا لما صدقوا الله في الجهاد أن تقف تلك الدولة العظيمة في وجوهها، لأنهم يجاهدون بإيمان وبتقوى، لكن لما اندحر العدو وأصبح بأسهم بينهم يكفر بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا حصل لهم الفشل. وهذه سنة الله، متى ما أقام المسلمون الجهاد في سبيل الله نصرهم الله، ومتى ما أصبحوا فيما بينهم يتقاتلون يتناحرون يكفر بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا جعل الله بأسهم بينهم. قال: والثاني وصى بمن معه من المسلمين خيرا، وذلك شامل لبذل كل ما يستطيع من نفعه. هذه الوصية الثانية وهي الوصية بالمسلمين، فولي الأمر يوصى بتقوى الله في نفسه وبالرفق بالمسلمين والرحمة، وأن ينصح لهم في كل ما يعلم من الخير، وهم مخاطبون بالسمع والطاعة له في المعروف. فإذا استقام المسلمون من ولاة أمرهم ومن عامة الناس على هذا الأمر أيدهم الله ونصرهم الله. قال: وأما قوله اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله، فهو وصية للجيش كلهم، آمرهم ومأمورهم بالاستعانة، آمرهم ومأمورهم، آمرهم الأمير والقائم عليهم، ومأمورهم وهم الجيش، بالاستعانة بالله والإخلاص والمتابعة والإصابة. لاحظوا نص على الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة في كل شيء حتى في الجهاد، ليست المتابعة في الصلاة، كما أن الصلاة يعني فيها متابعة في ركوعها وسجودها نقتدي بالإمام ولا نخرج عن الإمام. قال العلماء: متابعة الإمام واجبة وموافقته مكروهة والتخلف عنه محرم، تخلف والتقدم عليه محرم، والتأخر اليسير مكروه، ومتابعته واجبة. والعلماء يقولون هذه الإمامة الصغرى، فكيف بالإمامة الكبرى؟ كذلك متابعة الإمام في الإمامة الكبرى واجبة، يتابعونه فيما يوجههم إليه، إلا إذا أمرهم بمعصية بين من كتاب الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الله، لكن أمره بالمعصية لا يطاع في هذه المعصية ولا يوجب الخروج عليه. فلو أمر بالزنا أو شرب الخمر أو أكل الميتة لا يطاع، لكن لا يجوز الخروج عليه. وأما إذا كانت المسألة خلافية، بعض العلماء يقول هذا حلال وآخرون يقولون هذا حرام، ولي الأمر اجتهد ورجح أحد الأمرين، فيجب على الناس السمع والطاعة. وهذه مسألة مشهورة يقول العلماء فيها اجتهاد الحاكم يرفع الخلاف، لا تكون الأمور فوضى، كل إنسان يقول هذا رأي، خلاص يجتهد الإمام في مسألة اختلف فيها العلماء اجتهاده يرفع الخلاف. قال العلماء: يطيع الناس الإمام ولا يطيعهم، يعني إذا اجتهد في أمر يجب على الناس أن يطيعوه، حتى الذين يقولون برأي يخالف رأيه. بل ذكر العلماء مسألة غريبة، قالوا: لو أن رجلا رأى هلال رمضان ولم يثبت عند الإمام الرؤية التي تدل على دخول الشهر، فقال للناس نتمم العدة 30 لأن لم نرى الهلال. قال بعض العلماء حتى هذا الذي رأى الهلال لا يصوم مع أنه رأى الهلال بعينه، وقال آخرون لا هذا يصوم لأنه رأى الهلال ثبت لديه، ولي الأمر معذور والناس معذورون لكن هذا يصوم. هذه مسألة مع أنها بينة واضحة. وأما إذا غم على الناس، لا يأتي بعض الناس كما يحصل في كل سنة ينظرون والله هذا هلال 3 هلال 4 هلال 10، لست بمسؤول. النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا العدة 30. ما معنى غم عليكم؟ أن الهلال قد يكون موجود لكن غم علينا، حال بيننا وبينه غيم فلم نره، نتمم العدة. فليس العبرة بوجود الهلال وإنما العبرة برؤية الهلال، ينبغي لنا أن نفقه ديننا، وليس العبرة بقول فلان أو فلان، العبرة باجتهاد الإمام. قال وبهذه الأمور الأربعة تكمل هذه العبادة، فقوله بسم الله استعينوا بربكم واعتمدوا عليه وتوكلوا على حوله وقوته في غزوكم وجهادكم، هذا كما تقدم لا بد من أخذ العدة والاستعداد للقتال مع التوكل على الله والاستعانة بالله. قال وفي قوله في سبيل الله هذا هو الإخلاص، وسبيل الله هو الطريق الموصل إليه وهو القتال لتكون كلمة الله هي العليا، ويتضمن أيضا المتابعة، هذا أصل الجهاد، وما شرع الجهاد إلا لهذا، لإقامة دين الله لتكون كلمة الله هي العليا، ليس للبغي وليس لبسط النفوذ وليس لتوسيع الأراضي وليس لعصبية، لإقامة دين الله، هذا هو الجهاد في سبيل الله. بعض الشباب الآن يقول نغزو حتى نحصل على السبي ونتزوج ونتسرى، هذا جهاد من أجل الدنيا، ما جاهدت لإعلاء كلمة الله، كالذي يغزو وهو يريد المغنم، إنما الجهاد أن يغزو لإقامة دين الله لإعلاء كلمة الله. ويتمنى المسلم إذا خرج إلى بلد أن يدخل في دين الله، خير من القتال وخير من السبي وخير من الغناء، لأن حب المسلم لدخول الناس في دين الله أحب إليه من أموال الدنيا. والله لو أن الإنسان العاقل طلب منه أن يتخلص من ماله في ساعة واحدة على أن لا يبقى مشرك على وجه الأرض كلهم يعبدون الله، لتخلص المسلمون من أموالهم حتى يعبد الله في الأرض، هذا مقتضى حب الله، أن تكون محبا لله تحبا لا يعصى الله، وأن يعبد الله في الأرض وأن يوحد الله، هذا هو المسلم الصادق في عبوديته. قال ثم قوله قاتلوا من كفر بالله، هذا الدليل على من الذين يقاتلون، من كفر بالله ومن نقض عهد الله، ويقاتل كذلك من خرج على الإمام، أي قاتل الكفار للمسلمين لأجل كفرهم، لأجل كفر الكفار وحربهم وصدهم عن سبيل الله، وكذلك كل من خرج على ولاة الأمر فإنه يقاتل. قال العلماء قاتل المسلمون الكفار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقاتلوا البغاة مع الخليفة الراشد علي بن أبي طالب، وهو خليفة راشد أمرنا باتباع سنته. قالوا عرفنا قتال البغاة بهدي علي رضي الله عنه الخليفة الراشد، قاتلهم وعدل في قتاله، وكان يوصي أن لا يتبع مدبرهم ولا يجهز على جريحهم، هذا الفرق بين قتال البغاة وقتال الكفار، ولا تسب نساؤهم لأنهم بغاة خرجوا عن تأويل أو عن بغي. ثم نبه على ما وجه إليه من هذه الوصايا التي وجه إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ترك الغلول والغدر وأن لا يقتل يعني الصغار والولدان. قال فإن هذه المذكورات من أكبر القوادح في الجهاد، وعن أسباب الضعف وقتل المسلمين وأسباب انتصار العدو عليهم. إذا فرطوا في أمر الله تمكن أعداء الله منهم، وإذا أقاموا دين الله نصرهم الله. قال فهذا الحديث الشريف محتو على الأسباب النافعة والحث عليها وبيانها وعلى التحذير من الموانع الضارة، فيه توجيه لأسباب النصر والتمكين، وفيه تحذير من المخالفة كالغلول والغدر وقتل من لم نؤمر بقتله، فإن هذا سبب للفشل. وإذا أقام المسلمون دين الله نصرهم الله. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. حسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: قول الله تبارك وتعالى فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، يقول هل نفهم أنهم لو اعتدوا على نسائنا وأطفالنا نعتدي عليهم بمثل ما اعتدوا علينا؟ لا، هذا العلماء بيّنوا هذا الأمر، فاعتدوا عليهم بمعنى عاقبوهم، وليس هذا بمعنى الاعتداء المحرم. ولهذا قال بعض العلماء لو فجروا بنسائنا لا نفجروا بنسائهم، ولكن لو اعتدوا بقتل بعض المسلمين فإنه يقتل منهم بمثل ما قتلوا، ولكن لا يرتكب المحرم. يعني إذا زنوا بنساء المسلمين يزنى بنسائهم، إذا فعلوا اللواط يلاطوا بهم، هذا لا يجوز. وإنما هذا مقيد بقيود أخرى، وهو أنه لا يجوز لمسلم يفعل المعصية، لكن إذا قتلوا من المسلمين يقتل من رجالهم بمثل ما قتلوا، وإذا يعني فعلوا شيئا فإنهم يعاقبون بعقوبة من جنس الجهاد في سبيل الله، ولا تفعل المعاصي. نعم، تكلم العلماء بعض الفقهاء في التمثيل، قالوا لو مثلوا يمثلوا به، وهذا مخالف للنصوص، لأنهم فهموا من هذا أن هذا يدخل في عموم أن يعاقبوا بمثل ما فعلوا، ولكن قال العلماء كل ما نص عليه الشارع أنه معصية لا يجوز أن يفعل بهم. ولهذا حتى التعزير يعني لا يعزر بمعصية، وإن كان هذا المرتكب للمعاصي منتهك لحرمات المسلمين، لكن لا يعزر بجنس معصيته، وإنما يعزر بالحدود الشرعية، حتى أنه قد يضرب بالسيف ويقتل، وقد يسجن وقد يرجم، ولكن لا تفعل الفواحش بهم كما فعلوا بالمسلمين. نعم، ثابكم الله. يقول السائل: كيف نجيب على هؤلاء الذين ادعوا أن الإسلام دين حرب وقتل؟ لا، هذه الكلمة مجملة. الآن بعض الناس يقول الإسلام من انتشر بالسيف، ويقولون الإسلام هو دين دعوة فقط ولم ينتشر الإسلام بالجهاد، هذا خطأ. وبعض الناس يقول إن الإسلام دين قتل وسفك للدماء، هذا غير صحيح، إنما الإسلام هو دين دعوة يدعى الناس إلى دين الله، فإن لم يستجيب الناس فإنهم يقاتلون. فقد ينتشر الإسلام بالسيف، لكن بالجهاد في سبيل الله، ليس بالظلم. وليس معنى هذا يعني أن يكره الناس في دين الله على دين الله، لا إكراه في الدين. يعني لا يجوز أن يؤتى برجل أسير ويؤسر ويكبل ويقال له قل لا إله إلا الله، ويكره على كلمة لا إله إلا الله، ما حصل هذا ولا يحصل ولا ينفعه هذا لو قال لا إله إلا الله وهو مكره. كما أن المسلم لو أنه أكره على كلمة الكفر أنه لا يكفر، والكافر لو أكره على كلمة التوحيد لا يكون موحدا بإكراهه عليها. ولكن الإسلام جاء بالقتال، يخير أهل البلد من الكفر من الكفار بين الإسلام وبين القتال، وإذا كانوا من أهل الكتاب لهم خيار ثالث وهي الجزية، إما الإسلام أو دفع الجزية أو القتال. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: هل الجزية تدل على إكراههم لدين الله؟ لا، ليست الجزية يعني من الإكراه، ولكن الجزية من المحفزات للدخول في دين الإسلام، لأنه الإسلام لو أراد إكراههم لأكرهوا. الجزية ما فيها إكراه، يعطون شيئا من المال في مقابل الإقرار على دينهم. الإقرار ليس إقرارهم الإقرار على الكفر، ولكن يبقون على دينهم مع دفع الجزية، فهذه محفزة لهم في الدخول في الإسلام. نعم. ثابكم الله. يقول: جزاكم الله خيرا على توجيهاتكم لطلاب العلم والعوام بحق ولاة الأمر، وبجلوسنا في حلقتكم المباركة عرفتنا على كثير من حق ولاة الأمر وما يخططه علينا التغريبيون في بلادنا، وكنا نقع على أخطاء في ولاة أمرنا، وبعد فهمنا لهذه الأمور وهذه المسألة كيف نتوب وقد وقعنا؟ الحمد لله، المسلم إذا عرف دينه وعرف ما يجب عليه ووفقه الله للتوبة هذا خير. أنت لا تخشى على من يقول أذنبت وعرفت أني مذنب ومخطئ، ولكن تخشى على من يستمر يعني في الباطل ويبقى. وهذا الحمد لله، إذا الإنسان حصل منه شيء يتوب إلى الله والله يقبل التوبة. وإذا تكلم في ولاة الأمر أو في من دونهم من المسؤولين فإنه يذكر من الخير بقدر ما ذكر هؤلاء في المجالس بشيء من السوء، ويخرج من هذه التبعة، يبين أنه كان يتكلم بغير بينة. لأن بعض المسلمين الآن ينخدع بوسائل الإعلام التي هي مضادة لديننا ولدولتنا، فيأخذ أخباره منهم، وفي كل مرة يأتينا بخبر. إذا قيل له ولاة الأمر وفي بلادنا أعلن، قال: لا تصدقوا هذه الأخبار الصحيحة. يعني من أعجب العجب أن يأخذ الإنسان أخبار ولاة أمره من أعدائه ويبني عليها أحكام. المسلم يجب عليه التثبت، يعني إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، إن جاءك فاسق تتبين، كيف تأخذ قول الكافر وتبني عليه؟ هذه الأمور خطيرة. ثم يجب على الإنسان أن يعلم كما يعني ذكرت أن عليه واجب، الله أوجب عليك شيئا ولن يسألك عن واجب غيرك، فهذا هو المسلك الصحيح. ونحن عندما نوجه لهذه الأمور، وعلى هذا عامة أهل العلم في هذه البلاد عندما يوجهون لهذه الأمور، والله ليس مداهنة لأحد، ولكن أولا لمصلحة الدين ولمصلحة هذا المجتمع ولهذا الخير الذي نحن نعيش فيه الليل والنهار، ننعم بنعمة الأمن والإيمان، نصلي في مساجدنا ونجتمع وعلى عبادتنا وصومنا في أمن وعافية وسلامة، وكثرة الأرزاق واتساع الخيرات في بلادنا. نحن نريد أن نحافظ على هذا الخير لإقامة الدين والدنيا التي يتحقق بها مصلحة المسلمين. على هذا السائل يعني أن يكثر من الدعاء لولاة الأمر كما هو الواجب علينا جميعا، وهذا الذي كان عليه السلف كما قال الإمام أحمد وقبله القاضي الفضيل بن عياض، قال: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للإمام، لأن في صلاح الإمام تصلح الرعية. فهذا من فقه السلف أن يكثر من الدعاء لولاة الأمر، وأن يرزقهم الله البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه، وندعو الله أن يجمع القلوب عليهم وأن يسددهم ويعينهم، هذا فيه مصلحة الأمة. وإذا حصل من الإنسان تقصير فيما مضى يتوب ويستغفر، والله يقبل توبة التائبين، ويتكلم من الخير بقدر ما تكلم من الشر، يثني على من ذكر من ولاة الأمور ومن غيرهم، إذا ذكره بشر يذكره بخير فتكون مكفرة لما مضى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله؟ أعيد السؤال. يقول حفظكم الله: ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل؟ واضح الأمر أن الله أمره أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الناس بالدعوة ورفق بهم ووجههم، فإن لم يستجيبوا فأمر بقتاله حتى يقولوا لا إله إلا الله، أي حتى يدخلوا في دين الإسلام. فهذا دليل على مشروعية جهاد من لم يستجب لدعوة الإسلام. نعم. سبكم الله. يقول السائل: كيف يكون النصح لولاة الأمر؟ النصح أولا يكون بأن تكون هذه المسألة التي يتكلم فيها المسلم أن يكون متثبتا، لا يبني أحكامه على أخبار ملفقة لا يدري مدى صحتها، أن يكون متبينا أن هذا الأمر الذي يتكلم فيه لديه من الإثباتات والأدلة ما يبني عليه حكما. الأمر الثاني أن يكون من أهل العلم، لأن بعض الناس قد يتكلم بشيء وهو المخطئ. الأمر الثالث أن ينقل هذا للعلماء الذين يسمع منهم، لأن الآن كل واحد منا إذا كانت له معاملة يتوسط لدى المسؤول بمن يكون أقرب في استجابته له، فلماذا لا نسلك هذا في مصالح الشريعة؟ يعني إذا كنت ترجو استجابة الإمام فتكون الكلمة من عالم كبير معروف، فإنه يسمع منك مرارا ولا يسمع منه مرارا ولا يسمع منك مرة واحدة، فترفع هذا للمسؤول للعالم لمن يعني هو يعني أقرب إليك إلى أن تصل هذه الكلمة ولي الأمر. إن حصلت استجابة الحمد لله، إن لم يحصل بريئة الذمة. نعم. سبكم الله. يقول السائل: هل ورد في الشرع صلاة ركعتين ليلة الزفاف؟ هو لا يقال ليلة الزفاف، لكن شرع أنه إذا دخل بيته أنه يصلي، فإنه أدعى للبركة وأدعى لأن يجعل الله عز وجل لهما خيرا وبركة، فالصلاة دائما يعني يفزع إليها في كل وقت، يعني في حال الفرح والحزن، في حال الجدب، وعند تجدد النعم. نعم. سبكم الله. يقول السائل: من مات وعليه أقساط فهل هذا دين يقضى على الفور؟ لا، الأقساط ليست دين إلا إذا حل أجلها، لأنه إذا مات الميت وعليه أقساط لم تحل ويقوم ورثته بتسديد هذه الأقساط في وقتها هذا ليس بدين، الدين الذي حل وقته، وصاحب المال لا يستحق المال إلا في أقساط مؤجلة، فهذا ليس بدين. نعم. سبكم الله. يقول: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول المسلم إذا سئل في القبر لا إله إلا الله؟ الذي ورد أنه يسأل من ربك وما دينك ومن نبيك، فيقول المسلم ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الذي ورد في الحديث. سبكم الله. يقول السائل: حكم الرشوة في البلد الذي لا يوجد فيه الوظيفة إلا بالرشوة؟ أحكام الدين لا تتغير من بلد إلى بلد، دين واحد، فيجب على المسلم أن يتقي الله. إذا بلد كثر فيها الزنا لا يباح فيها الزنا، كثرت فيها الرشوة لا تباح فيها الرشوة، فعلى المسلم أن يتقي الله. بل من استقام على دين الله في بلد تكثر فيه المعاصي هذا أجره عظيم، كالذي جاء في الحديث قال يعني للعامل أجر 50، قال الصحابة: منا أم منهم؟ قال: بل منكم. فهذا في الذي يعمل بالسنة عند فساد الأمة، فالإنسان لا يضعف إذا رأى كثرة الخبث وكثرة المعاصي انخرط فيها، قال البلد ما يمكن الإنسان يعيش فيه بدون هذا، لا، يستقيم على دين الله ويتق الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. نعم. فهمكم الله. يقول السائل: رجل اشتد عليه المرض في آخر أيام الحج ولم يطف طواف الوداع فهل عليه شيء؟ طواف الوداع واجب، إذا ما استطاع أن يطوف يفدي ويذبح ذبيحة لفقراء الحرم ولا شيء عليه. سبكم الله. يقول السائل: أحد الإخوة مبتلى بالوسواس في الطهارة والوضوء فهل من نصيحة؟ النصيحة أن علاجه عنده، ما يستطيع أحد أن يقدم له غير أن يقال له دع هذه الوساوس، فإن هذه الوساوس من الشيطان وتكره إليها العبادة، وما أمر بهذا، يتوضأ، وإذا علم أنه توضأ لا يتبع الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. بعض الناس يقول لا انتقضت طهارتي حصل كذا، يتوضأ ويغسل أعضاءه مرارا، ما غسلت، يغسله بالماء يقول لا ما غسلت، ويبقى يمكن نص ساعة. بعض الناس يقول أبقى أتوضأ نص ساعة، وفي دورة المياه نص ساعة، وأحيانا تخرج الصلاة وما خرج من دورة المياه. هذا كله من الشيطان، لأن الشيطان كما قال ابن القيم يشم الإنسان، وجد في هذا الإنسان حرص ما يأتي من باب التفريط، ولكن يأتي من باب التشديد والتعسير والغلو في الدين حتى يكره إليه الدين. فعلى الإنسان أن يترك هذه الأمور ويتبع السنة. هذا والله أعلم.